قد قلت من اشتراط العزم على تارك الصلاة في أول الوقت قدر زائد على الدليل حديث جبريل، ألا يقال اشتراط نية التقرب قدر زائد على؟ لا، قلنا كل حديث ورد فيه قربة فهو مقيد بحديث إنما الأعمال بالنية، وإلا كيف صار من قواعد الإسلام؟ أما قال أئمة الدين إن حديث إنما الأعمال يعتبر من قواعد الإسلام العظام، أما قال الشافعي يدخل في 70 بابا في الفقه، إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يكون حاكما على كل الأحاديث، كل حديث يرد فيه قربة فهو مقيد بهذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، قيدها بالنية، وكل حديث فيه عمل قولي أو بالجوارح فهو داخل في هذا النص، حينئذ صار ماذا؟ صار محكوما عليه بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، الأول في الصحة والثاني لا يحصل له إلا ما نوى، حينئذ نقول الجملة الثانية مؤسسة لا مؤكد على الصحيح. وأما مسألة العزم هذا قدر زائد، يعني كأنه قال وجبت الصلاة في آخر الوقت عليك مع العزم، قل هات بدليل أن ثم شيء يسمى عزم، ها، فيزاد على وجوب الصلاة، وجب عليك أمران: فعل الصلاة في آخر الوقت والعزم، الأول بالأدلة والثاني بالاجتهاد. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاتكم بين هذين، وصلى به جبريل في أول الوقت ثم نزل مرة اليوم التالي صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين، وحينئذ نقول معلوم أن بعضهم سيؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ولم ينقل حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخرت الصلاة عن وقتها فزد عليه العزم، إيتي به، وإذا لم يكن حينئذ نبقى على الأصل.